الأرض ولا يصلحون ولكم شرب يوم معلوم قال هذه ناقة لها شرب ارب يوم معلوم ولا تمسوها بسوء فأخذكم عذاب عظيم فعقروها فأصبحوا نادمين قال هذه ناقة لها شرب لها شرب ولكم شرب يوم معلوم ولا تمسوها بسوء ولا تمسوها بسوء قال هذه ناقة لها كرب ولكم كرب يوم معلوم ولا تمسوها بسوء فأخذكم